الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما صحة هذا القول؟ فلن تبلغ قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوله: فشرب النبي حتى ارتويت. الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، وهو حديث من أحاديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده من طريق أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قال: انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش. فسماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ فقال: نعم. فقلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا: ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. فشرب حتى رضيت، يعني حتى اطمأن قلبي وارتاح خاطري بري النبي صلى الله عليه وسلم وشبعه واطمئنان قلبه. وهذا من باب عظم صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته له. وننبه على أن هناك من الناس من يرويه حتى ارتويت، وهذا غلط، وإنما الصواب الذي في الصحيح حتى رضيت، والله أعلم.